أصعب قرار سيدي ممكن لازم تسأل سيدنا. شوف سيدي، أي قرار بتخذه أي قائد فعلا بحب بلده بيكون قرار مش سهل، لأنه في اعتبارات استراتيجية وسياسية.